دايري أرنا التروان نتكف بالعريغ الحراب نموري رخين صلع راسا تيري وسيغ لقرطة ستامز دوموس ترقيت نافل اختين زرعتنا تور نخلي ورنقيت الزنتين قغافوس الحساب الناكات ليت بدوس رسا تيري وريسولي الزمور عبار نسا كله غير اللي سياد ليني غاد نستي وريسولي ما موت زاد يزيد ما موت زاد يزيد